بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثاني من مجالس شرح عمدة الأحكام للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الأربعاء 16 من شهر ربيع الأول سنة 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المجلس الثاني الذي نبتدئ فيه بعون الله قراءة مقدمة الكتاب، هو الذي سبقه المجلس الأول في الحديث عن الكتاب ومصنفه رحمه الله تعالى. وهذا أوان الشروع في المقصود، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يهبنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا علما وأن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الشيخ القاضي عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله، قال رحمه الله: الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه، ومصور الخواطر خزائن لدقائق لطائفه. نعم، في النسخة الأخرى المحققة فيها مقدمة المستملي الذي سيأتي ذكره في آخر هذه المقدمة، وهو الذي أملى عليه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هذه الشروح. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الفقيه الأجل الفاضل الصدر الرئيس الأمين المحترم جمال الفضلاء أوحد الإسلام عماد الدين إسماعيل ابن القاضي الصدر الرئيس تاج الدين أحمد ابن سعيد ابن محمد ابن الأثير الشافعي الحلبي من شأن المعري نسبا نفعه الله ونفع به، ثم ساق المقدمة. الحمد لله. نعم، الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه. فتصويبا للقراءة، يعني لا يقال قال الإمام أو قال المصنف القاضي أو الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله، فإن هذا ليس من مقوله، بل المقدمة مقدمة المستملي، والشرح الآتي بدءا من شرح الحديث الأول هو الذي يصح أن نقول فيه قال المصنف أو قال الإمام تقي الدين رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه، ومصور الخواطر خزائن لدقائق لطائفه، الذي أودع القلوب من حكمه جواهر، وجعل نجوم الهداية بذكره زواهر، أحمده ولا يستحق الحمد على الحقيقة سواه، وأعتقد التقصير في كل ما فعله العبد من شكر نعمه ونواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون للنجاة وسيلة وبرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه، وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلى الله عليه وسلم من معالمها ما عفا. في النسخة الأخرى المحققة: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه، وطرق الإيمان قد عفت آثارها ودجت أنوارها، بدل وخفتت أنوارها، ودج الليل إذا أظلم، والمعنى واحد. نعم، فشيد صلى الله عليه وسلم من معالمها ما عفا، وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد ما كان على شفا. وشفى من الغليل في النسخة المحققة، والمراد بالغليل بالغين العطش وشدة حرارة الجوف، فإنها يقال لها الغليل، وهي مناسبة في السياق. وشفى، وإذا قرأتها العليل فهي من شفاء العلة، يعني السقم والمرض. وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها، وأظهر كنوز السعادة لمن أحب أن يملكها، وميز شرف الحق بعد أن كان مبهما، وأقام ميزان الشرع باتباع الأمر والنهي بعد أن كان الوجود قد خلا منهما، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل المجد والعلا الذين تحلوا من المحاسن بأبهى الحلا، فأصبحوا شهداء الله في أرضه، وقاموا من أوامره بسنته وفرضه، وفتحوا من الإيمان بابا مرتجا، وتنزلوا من العباد منازل النجوم التي منها معالم الهدى ومصابيح تجلو الدجى، فهم وسائل النجاة، والمشار إليهم بقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصفه رحمه الله تعالى للصحابة بما سمعت في قوله: فتحوا من الإيمان بابا مرتجى، يعني مغلقا، وتنزلوا من العباد منزلة النجوم التي منها معالم الهدى ومصابيح تجلو الدجى، إشارة إلى الحديث الذي اتفق أهل العلم على تضعيفه: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فإنه ضعيف باتفاق، لكن المعنى صحيح، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بمثابة النجوم في سماء الأمة، حيث كانوا أعلم الأمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أكثرهم اتباعا لها واستمساكا بنور هديها. نعم. قال رحمه الله: وبعد، فإنه لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود، وأعز ما ينعم الله به على عباده ويجود، شرف من اختاره منهم بهذا الشعار، وملكهم به ملابس التقوى والوقار، لما اغتر غيرهم منها بالثوب المعار، وخصهم من المزية أن قرن ذكرهم بذكره، وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته، فما أجدرهم بشكره، وأورد وصفهم لوصفه ثانيا، وجعل جنى السعادة منهم بهذا القرب دانيا. يشير إلى فضيلة أهل العلم التي ذكرها الله عز وجل في اقتران شهادتهم بشهادة الحق سبحانه وتعالى في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقوله رحمه الله تعالى: خصهم من المزية أن قرن ذكرهم بذكره، وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته، فما أجدرهم بشكره، وأورد وصفهم لوصفه ثانيا. يقصد بالتثنية هنا يعني بعد الأولية، وإلا فهم في الآية في الذكر ثالث: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة ثانيا، وأولو العلم ثالثا. فقوله ثانيا هنا كما يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: ما بعد الأول، يعني التثنية التي تأتي بعد الأول وعقبه، وإلا فإنه تعالى أورده ثالثا. والمراد أنه وصفهم بأنهم شهداء لوصفه تعالى لهم بالشهادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفضلهم على كثير من خلقه، وأرشد بهم عباده إلى سبل الحق وطرقه، وأراد بهم خيرا حيث فقههم في الدين. إشارة إلى حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأراد بهم خيرا حيث فقههم في الدين، وأمر الخلائق باتباعهم لما تمسكوا بحبل الله المتين، وأعزهم باختصاص كل منهم واصطفائه، وأكرمهم بأن جعلهم ورثة أنبيائه. أمر الخلائق باتباع أهل العلم في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واصطفاؤهم وإكرامهم بأن جعلهم ورثة أنبيائه، على ما جاء في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: إن العلماء ورثة الأنبياء، إلى آخر الحديث: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. والحديث حسن بشواهده، وقد أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفضل العلم على العبادة ما لم تكن به مقترنة. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين حضر الجواد المضمر 70 سنة. الحديث الذي ساقه المستملي القاضي ابن الأثير رحمه الله تعالى هذا بين العالم والعابد 100 درجة مما أخرجه بعض الرواة كالديلمي في مسند الفردوس وابن عدي في الكامل أيضا كلهم من طريق عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا الإسناد منكر كما قال ابن عدي، قال الدارقطني وجماعة متروك، فالحديث لا يصح. وإن كان مراد المصنف صحيح فضل العلم على العبادة ما لم تكن به مقترنة، وهذا شهدت به نصوص الشريعة. قوله ما لم تكن به مقترنة يعني إذا انفرد كل من العلم والعبادة على حدة تقتضي الموازنة بينهما تفضيل العلم، وقوله ما لم تكن مقترنة لأنه متى اقترن العلم بالعبادة كان هذا غاية الفضل وعلو المنزلة التي يصطفي الله بها من يشاء من عباده أن يكون على علم وعبادة، وهذا شأن الأئمة الكمل في الأمة رحمة الله عليهم من السلف ومن تبعهم من الخلف، الجمع بين الإمامة في العلم والإمامة في العبادة، وبهذا يصل أحدهم إلى المراتب السامية الشريفة في ميزان الأمة. وأما المفاضلة من حيث العلم والعبادة على انفراد فإن النصوص التي دلت على شرف العلم وحدها أكثر، ومن هنا قرر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة وجوها كثيرة في تفضيل العلم على أمور عدة من بينها العبادة، وتجدون جملة من النصوص وافرة كذلك فيما ساقه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله مثلا في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وفي كتابه الآخر الفقيه والمتفقه، ومما ساقه الحافظ ابن عبد البر أيضا في جامع بيان العلم، وغيره من الآئمة ممن حرص على إيراد النصوص وجمعها في تقرير هذا الأصل العظيم وهو تفضيل جانب العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن الأثير رحمه الله: وما أراد بذلك إلا العلم النافع الذي يبلغ من رضا الله الأمل والذي ينفع معه القليل من العمل. هذا تقييد مهم، حيث تساق النصوص لبيان فضل العلم فإنما المراد به العلم النافع لا العلم الظاهر المجرد الذي هو تحصيل المعارف واكتساب المعلومات بمعزل عن أثر العلم في حياة صاحبه، فهذا ربما كان حجة على صاحبه ويزداد بها استكثارا من الشواهد والحجج نسأل الله السلامة. وفي الحديث الذي أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن أول من تسعر بهم النار 3، وذكر منهم العالم الذي ما طلب بعلمه وجه الله، ولهذا قال المصنف: وما أراد بذلك إلا العلم النافع الذي يبلغ من رضا الله الأمل والذي ينفع معه القليل من العمل. فهذا القيد حسن في كلامه رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما عرفت هذه الحالة علمت أني في الإعراض عن ذلك على غرر من أمري، أو تقول كما في النسخة المحققة: علمت أن في الإعراض عن ذلك علي غرر من أمري. نعم، والمعنى واحد. قال: وقلت إن الخسران موجود عندي في ليال تمر بلا نفع وتحسب من عمري، فآثرت أن أتمسك من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما أرجو به النجاة من هذا الخطر، وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطر. ما الوطر؟ الحظ والحاجة والنصيب من الشيء، فلما قضى زيد منها وطرا يعني حاجة أو نصيبا وحظا. قال: أريد أن أبلغ من اتباع الشريعة وأحكامها الوطر يعني أقضي منها حاجتي وأبلغ بها مرادي وأنال بها حظي ونصيبي من علم الشريعة. وها هنا وقفة لطيفة ولفتة في كلامه رحمه الله، قال: قلت إن الخسران موجود في ليال تمر بلا نفع وتحسب من عمري، ثم انظر كيف التمس باب النجاة من هذا الخسران. قال: فآثرت أن أتمسك من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أرجو به النجاة من هذا الخطر، وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطر. فيا طالب العلم، حين توفق لطلب العلم وسلوكه وتدرسه وتنهل من معينه، فاجعل هذا أحد مقاصدك، أن تكون على نجاة في حالك، وأن تلتمس لنفسك الفوز والفلاح من الفقه يا طالب العلم، أن تعلم أن التمسك بالسنة وطلب العلم منجاة من الخسران وسبب للفوز والفلاح، حتى لا يقتصر قصد طلب العلم عند صاحبه على مجرد الاستكثار من المسائل ومعرفة الأحكام، فإن هذه شهوة تكثر عند طلاب العلم أن يكون اليوم عنده من علم المسائل أكثر مما كان عنده بالأمس، وأن يزداد حفظا لمتن آخر، وأن يتجاوز من الدراسة مرحلة، وأن ينال شهادة، وأن يترقى. وهذا حاصل، وهو من المقاصد المحمودة الحسنة عند طلبة العلم أن يكون تعلق القلوب بهذا الطريق الشريف. وينبغي أن يكون أيضا مستصحبا فيه هذا المعنى، أنه حيث توفق لطلب العلم وتساق إليه فإنه منجاة من الهلاك. أي هلاك؟ هلاك العباد، فإن مجرد الاشتغال بالدنيا والانغماس فيها والتزاحم على أبوابها هو من الفتنة التي يهلك فيها طائفة من العباد، فكيف إذا كان مع ذلك سلوك ووقوع فيما لا تحمد عقباه وتأتي لأبواب الحرام أو الشبهات أو الفتن بكثير من الشهوات؟ نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإن لم ترد بها خيرا وتأخذها إلى معالي الأمور قادتك إلى السفاسف. فأحرى بطالب علم أن يدرك أن عمرا يقضيه في هذا الطريق الشريف ووقتا يصرفه في مجالس العلم هو بأمر الله وفضله وتوفيقه صون له عن مسالك الهلاك، وأنه إشغال لعمره ووقته وعقله ونفسه بما شرف في الشريعة قدره وعلى أمره، وإلا سيكون البديل لا محالة شيئا دون ذلك. فهذا أيضا مما يلتفت إليه، أنه اشتغال بالفاضل والكامل عما دونه حتى تملأ الحياة وتفنى الأعمار في هذه الطرق الشريفة، وهي إشارة لطيفة منه رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما عرفت هذه الحالة علمت أني في الإعراض عن ذلك علي غرر من أمري، وقلت إن الخسران موجود عندي في ليال تمر بلا نفع وتحسب من عمري، فآثرت أن أتمسك من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما أرجو به النجاة من هذا الخطر، وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطر. فاخترت حفظ الكتاب المعروف بالعمدة للإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، الذي رتبه على أبواب الفقه وجعله 500 حديث. نعم، هذا المصنف العمدة في أحاديث الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والمستمري قد دخل مباشرة في صلب الأحاديث وتعليق الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله عليها، وحذف خطبة صاحب العمدة والكلام عليها، وقد قال رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على محمد المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. عمدة الأحكام هذا المتن الحديثي الذي حذف فيه الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله أسانيد الأحاديث مقتصرا على متونها بذكر اسم الصحابي راوي الحديث، ومقتصرا أيضا على أحاديث الصحيحين، وهي العمدة الصغرى للإمام الحافظ عبد المنغ المقدسي، لأن له عمدة كبرى تذكر في ترجمته وهي غير هذه العمدة التي يحفظها طلبة العلم. والإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هو المحدث تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي الحنبلي الجماعيلي نسبة إلى هذه الأسرة العلمية من الحنابلة، ولد سنة 541 أو 44 وتوفي على رأس 600 للهجرة في عمر في حدود 60 أو دونه بقليل، وقد كان رحمه الله من كبار المحدثين، وقد كتب ما لا يوصف كثرة، وما زال يذكر بالتصنيف والتحديث حتى أدركه الأجل. وصف رحمه الله بكثرة العبادة والإمامة والورع مع التمسك التام بالسنة على هدي السلف رحمهم الله. صنف كتاب المصابيح كما يقول الذهبي في 48 جزءا مشتمل على أحاديث الصحيحين ونهاية المراد، أيضا كتاب في السنن صنفه في نحو 200 جزء لم يبيضه. والذهبي ذكر له مع ذلك أيضا 10 تصانيف، فقال: ومما ألفه بلا إسناد العمدة جزآن. قال: لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه، ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان وبين نسبه. يوصف رحمه الله تعالى بأنه أحد أئمة الحديث الذين كتب لهم النفع في الأمة وبقاء أثرهم، رحم الله جميع العلماء في أمة الإسلام. وما زال متن عمدة الأحكام أحد المتون التي تتجه إليها طلبة العلم لحفظها، فإنها أحاديث مبوبة على أبواب الفقه، ولكونها مقتصرة على الصحيحين فكل ما فيها صحيح، فلهذا تعد مرتبة أولى لطلبة العلم لمن يحفظ أحاديث الأحكام الصحيحة فحسب باتفاق الشيخين أو انفراد أحدهما كما في بعض الأحاديث أن يحفظ عمدة الأحكام دون غيرها. ولذلك كانت هذه أيضا من أسباب رواجه وإقبال طلبة العلم عليه. والحديث لا تبلغ 500، لكن المصنف رحمه الله لعله قالها جبرا للكسر، قال جعله 500 حديث، وإلا فهي في ترقيم كثير من النسخ المحققة لا تتجاوز 420 أو دونها أو حولها بقليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فوجدت الأحاديث كل لفظة منها تحتاج إلى بحث وتدقيق، وتفتقر إلى كشف وتحقيق، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم بحر يغاص فيه على جواهر المعاني، ولا يستخرج حكمه إلا الراسخون في العلم الذين أضحت خواطرهم به آهلة المغاني. فوقفت من ذلك للقاضي عياض رحمه الله على الكتاب المعروف بالإكمال، فوجدته قد احتوى في شرحه على التفصيل والإجمال، لكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام مسلم بن الحجاج، فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث التي أوردها صاحب العمدة وأسندها إلى الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله. نعم، قوله رحمه الله تعالى بعدما حدد وجهته، وانظر أيضا هذا من التأتي وحسن التوفيق لطالب العلم أن يرسم منهجه في طلب العلم وأن يعرف ماذا يريد. قال لك من البداية: إذا كانت النجاة من مسالك الخطر في اتباع السنة وطلب العلم، فالعلم بحور واسعة وأبوابه كبيرة منتشرة. فحدد وجهته رحمه الله أن يبحث عن أحاديث الأحكام، فلما وقع اختياره على العمدة أراد أن يفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي اشتملت عليها عمدة الأحكام للإمام الحافظ المقدسي رحمه الله. قال: وأردت أن أجد شيئا ما أنتفع به لاستخراج الحكم وكشف المعاني التي يجدها أهل العلم في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث. قال: ووقفت من ذلك للقاضي عياض رحمة الله تعالى عليه على الكتاب المعروف بالإكمال، ويشير إلى كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي رحمه الله تعالى، المتوفى 44 و500 للهجرة. كتاب القاضي عياض على اسمه إكمال المعلم بفوائد مسلم، أراد به رحمه الله أن يكمل الفوائد التي أتى عليها الإمام المازري رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي الذي توفي 36 و500، يعني قبل القاضي عياض بكم؟ 8 سنوات، وهو من أقرانه ومعدود في طبقة شيوخه. الإمام المازري المالكي صنف فوائد شرح صحيح مسلم، بل لم يصنفها، إنما أملاها إملاء على طلبة العلم فجمعت فسميت المعلم بفوائد شرح صحيح مسلم أو بفوائد مسلم. كان يمليها، هي فوائد وتعليقات في دروسه رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، كان يمليها على طلابه، فجمعت وبيضت وبقيت أثرا علميا خالدا، وخرج الكتاب واسمه المعلم بفوائد مسلم للإمام المازري المالكي رحمه الله تعالى. جاء القاضي عياض فأراد أن يشرح كتاب الإمام مسلم فوجد أن ما كتب قبله فيه خير وبركة، فلم يشأ أن ينشئ مؤلفا جديدا، وإنما اتجه إلى إكمال المعلم، فأسماه إكمال المعلم بفوائد مسلم، يعني يكمل ما كتبه الإمام المازري رحمه الله تعالى في كتابه. اسمع إلى ما يقول القاضي عياض في مقدمة كتاب الإكمال، قال: فإن كتاب المعلم لم يكن تأليفا استجمع له مؤلفه. لما؟ نعم، لأن كانت فوائد تملى. قال: وإنما هو تعليق ما تضبطه الطلبة من مجالسه وتتلقفه وكدات الألباء، وكذلك تقييد المهمل، يعني لشيخه أيضا أبي علي الغرناطي. قال حال أو قال حال بين الشيخ فيه وبين استيفاء غرضه ما دهمه من مزمن مرضه، فكثرت الرغبات في تعليق لما يرتضى من تلك الزيادات والتنبيهات بضم نثرها وبجمع، والقواطع عن الإجابة تقطع. ثم قال رحمه الله تعالى: إلى أن من الله بإحسانه بحل تلك القلادة وزوالها، وفرغ البال من عهودها الفادحة وإشغالها، فتوجه الأمر وانقطع العذر، وانبعثت همة العبد الفقير بمعونة مولاه وتوفيقه إلى الإجابة. ثم قال: ورأيت أن إفراد كتاب لذلك بقطع عن الكتاب المعلم وما ضمنه غير موف بالغرض، وإن تأليف كتاب جامع لشرحه لا معنى له. يعني أن أترك كتاب المعلم ولا ألتفت إليه هذا هدر، وأن أعود فأنشئ كتابا جديدا أضمنه ما ذكره المازري فأزيد عليه أيضا يقول هذا لا معنى له. وانظر إلى قمة إنصاف أهل العلم لبعضهم والاعتراف لبعضهم لبعض بالفضل والإشارة، يثبت هذا في مقدمة الكتاب، فيقول: إذا أردت شرح الحديث فقرأ ما عند المازري، ثم ها أنا ذا أكمل لك هنا ما يزيد على ما ذكره الإمام المازري هناك في كتاب المعلم. ثم قال رحمه الله: مع ما تقرر في المعلم من فوائد جمة لا تضاهى ونكت متقنة وقف عندها حسن التأليف وتناها، فيأتي الكلام في ذلك ثانية غير مفاد، وكالحديث المعاد، فاستتب الرأي بعد استخارة الله تعالى وسلوك سبيل العدل والإنصاف أن يكون ما يذكر من ذلك كالتذييل لتمامه والصلة لإكمال كلامه، فنبدأ بما قاله رضي الله عنه ونضيف إليه ما استتب وتوالى، فإذا جاءت الزيادة فصلناها بالإضافة إلينا إلى أن ننتهي منها، ثم عطفنا على سوق ما يليه من قوله، ويتطارد الكلام بيننا نوبا وبقوة الله وبحوله. ثم ذكر منهجه في الكتاب. هكذا صنع الإمام القاضي عياض في كتاب الإكمال. والآن المستملي ابن الأثير يقول: لما أردت أن أستفيد وجدت كتاب الإكمال للقاضي عياض احتوى في شرحه على التفصيل والإجمال، لكن اقتصر على شرح أحاديث الإمام مسلم، بمعنى أن من فرد به البخاري من أحاديث الأحكام مما هو في العمدة لن يجده في إكمال، فاحتاج أيضا إلى ما يسد به الحاجة. أما رأيت قلت لك هو عرف طريقه وحدد هدفه، فعرف ماذا يريد رحمه الله تعالى. وبالمناسبة، فلما صنف القاضي عياض كتاب الإكمال فتح بابا لمشروع علمي تتابع، فجاء الأبي المتوفى سنة 828 المالكي فكتب إكمال الإكمال، يعني إكمال القاضي عياض، ثم جاء بعده السنوسي فكتب تكملة الإكمال، فصار مشروعا علميا يضيف فيه أهل العلم إلى كلام بعضهم البعض، وغالب هذه مطبوعة متوفرة. نعم، فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث التي أوردها صاحب العمدة وأسندها إلى الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله، فلم أجد من علماء الوقت من يعلم. صاحب العمدة كما تقدم اقتصر في أحاديث العمدة على الصحيحين، وليس معنى ذلك أن كل أحاديث العمدة مما اتفق عليها الشيخان، هي في الجملة مجموعها لا يخرج عما اتفق عليه الشيخان، لكن من نظر وجد أنه لم يلتزم ما اتفق عليه لفظا، أحيانا في مواضع يكتفي بما اتفق عليه في المعنى، كما هي معروفة لمن حفظ العمدة أو درس شروحها. ولهذا فإن المقصود بإسنادها للإمامين يعني في الجملة مجموع الأحاديث لا يخرج حديث منها عن ما في الصحيحين أو في أحدهما ولينفرد أحدهما ببعض الأحاديث. نعم. قال: فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا واحد عصره وفريد دهره واسطة عقد الفضائل ملحق الأواخر بالأوائل الشيخ العالم الفاضل الورع الزاهد حجة العلماء قدوة البلغاء أشرف الزهاد بقية السلف مفتي المسلمين أبا الفتح تقي الدين محمد بن الشيخ الإمام مجد الدين أبي الحسن. تقدم في ترجمته درس منصرم أن والده كان شيخ الصعيد وكان عالم مذهب المالكية وبه تفقه الإمام تقي الدين بوالده، ولهذا قال هنا أبو الفتح محمد ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبي الحسن علي، فهو كان شيخ المالكية في أهل مصر في الصعيد، فكان عالما من علماء المالكية وفقهائهم رحمهم الله. قال رحمه الله: مفتي المسلمين أبا الفتح تقي الدين محمد بن الشيخ الإمام مجد الدين أبي الحسن علي بن وهب بن مطيع القشيري رحمه الله العامل بعلمه المحقق في لو جعلتها منصوبة على أما معطوفة على النصب بدءا من قوله فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا واحد عصره وفريد دهره إلى أن قال أبا الفتح، فجعلها معطوفة على النصب فتقول العامل بعلمه المحقق إلى آخره. نعم. العامل بعلمه المحقق في إفهامه وفهمه المتبع ما أمر الله به من حكمه رحمه الله تعالى ونفع به، فإنه الذي فاق النظراء والأمثال واتصف من المحاسن بما تضرب به الأمثال، فوجهت وجه آمالي إليه وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه وعرفته القصد مما أريد وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد. نعم، هذا أيضا من تمام وضوح الهدف عند طالب العلم في مسيرته، حدد وجهته وحدد المتن ثم رأى الشروح التي تنفعه ثم قرر أن يجد لذلك منهجا يبني نفسه عليه رحمه الله، ثم اتجه إلى إمام من أئمة عصره الإمام أبي الفتح تقي الدين بن دقيق العيد، قال فوجهت وجه آمالي إليه وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه وعرفته القصد مما أريد. أتى إلى شيخه فوضع نفسه بين يديه مخبرا إياه ماذا يريد، حدد الهدف ورسم الخطة وأتى بالبرنامج وقال لشيخي أنا أريد كذا وكذا، فرحم الله المستملي ورحم الله المملي. كانت هذه الخطة ليست منهجا علميا له وحده فانتفع به ووجد حاجته وانصرف، بل بقي أثرا خالدا وعلما يدرس تنتفع به الجموع بعد الجموع ويتوالى ذكره في الأمة وينتفع به طلبة العلم إلى يوم الناس هذا. وهذا أيضا من حسن ما يقصده طالب العلم، لعل شيئا مما تفعله رعاك الله في مسيرتك لطلبك للعلم تقييدا تقيده أو مشروعا تنجزه أو خدمة لطلبة العلم تفعلها تبقى لك ذخرا الله أعلم بها وأعلم بحجم أثرها وبقاء خيرها وامتداد أثرها وحسناتها ما تدري. وحتى هو لعلك تجزم أنه ما خطر بباله أن يبقى هذا كتابا مرجعا لكل من يأتي يشرح عمدة الأحكام بعد بن دقيق العيد يكون عالة عليه، وكبار الحفاظ والآئمة والمحدثين الذين أقبلوا على شرح دواوين الإسلام الكبرى كالصحيحين فإنهم أيضا يرجعون إليه لإضافة التعليقات والفوائد المذكورة في هذا الإملاء الذي أملاه عليه. فهذا باب كبير من العلم والأجر فعله ما كان يقصد ذلك، لكنك تحسب النية كانت خالصة وأن حسن القصد يفتح الله به للعبد مراده وزيادة، فحصل العلم وحصل له مقصوده وأتم شرح العمدة على شيخه واستملى منه الفوائد وقيدها ودونها حصل مراده وزاد له فوق ذلك هذا الخير الكبير الذي بقي أثرا عظيما وعلما موروثا يقرأه الناس إلى اليوم ويتدارسونه. قوله رحمه الله تعالى وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد، يعني جلوسه عند شيخه تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله جلوس المستفيد جلوس المتعلم، وسيأتيك في آخر مقدمته اخترت أن أكون من طلبته يعني من طلبة العلم. هذا السائل بن دقيق العيد هو أحد وجهاء عصره إسماعيل ابن أحمد ابن سعيد بن الأثير الحلبي الكاتب، بلغ من الترقي في الوظائف أن ولي كتابة الدرج بعد أبيه في الديار المصرية، والمقصود بكاتب الدرج في ذاك الوقت الذي يقوم مقام كاتب السر وناظر بيت المال وناظر الجيش عند السلطان، فهي منصب وظيفي رفيع. قيل إنه رحمه الله كان يجري مجرى ذلك وتولى تلك الأماكن، ثم تركها تدينا وتورعا، والتزم طلب العلم وجلس عند الشيوخ ولازمهم، وهو الذي علق هذه الفوائد من شرح العمدة على شيخه تقي الدين بن دقيق العيد، وتوفي قبل شيخه. ابن دقيق العيد متى مات؟ 702، هذا توفي 699، قبل شيخه ب3 سنوات. فما تدري ما الذي يكتب الله لك من الأجر، أخلص نيتك وصحح عزمك وانطلق متوكلا على الله، فلعل صدق نيتك في طلبك للعلم وما تبذله في طريق طلب العلم مما يرتجى نفعه وبقاء أثره أن يكون لك معنى عظيما عند رب كريم سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال ابن الأثير رحمه الله: فوجهت وجه آمالي إليه، وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه، وعرفته القصد مما أريد، وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد، فأملى علي من معانيه كل فن غريب، وكل معنى بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب، فعلقت ما أورده، وحمت على منهل فضله رجاء أن أرد ما ورده. نعم، قوله فأملى علي، هذا الذي أثبت فيه المستملي رحمه الله تعالى الذي سأل الإمام ابن دقيق العيد أن يملي عليه الشرح، وإسماعيل بن أحمد الحلبي الكاتب كما تقدم، فإنه قال فأملى علي. إذن ما كان شرح العمدة من تقي الدين ابن دقيق العيد ما كان تأليفا يجلس له ويكتب بقلمه، ولذلك يقع فيه ما يقع في الأمالي الذي ربما كان فيه تكرار بعض الفوائد وإعادة بعض الجمل وشرح بعض المعاني المتكررة، لأنها ليست في مجلس واحد وليست تأليفا بل كانت إملاء. وإذا كان يغلب على الإملاءات ما كان مرتجلا أو حاضرا في الذهن حينها، فلا تظن أن هذا يعني العبث مثلا أو قلة الفائدة أو العبارة الظاهرة، ستجد في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله من العمق ما يحتاج إلى شرح. تقول فعجبا إن كان هذا إملاؤه فكيف لو كتب كتابة، إن كان هذا إملاء من عفو الخاطر يجلس بجانبه المستملي وبعض الطلبة فيملي عليهم تلك الفوائد، فإذا هو يسترسل كأنما تغرف من بحر لا تكدره الدلاء. فهذا الحقيقة يوقفك على شيئين عجيبين. الأول أن هذا اللون من مجالس العلم في تلك الآونة كانت تدل أولا على حرص الطلبة وهمتهم ونهمة أحدهم وصبره في طلب العلم، فإن الإملاء ليس مجرد جلوس واستماع في الدرس، ولم تكن ثمة آلات تسجيل بحيث يعني يترك يوكل سرد الفوائد والمعاني إلى تسجيل يعود إليه فيستمعه ويأخذه واحدة واحدة، له تقييد في حينه وإلا فات. فالاستملاء في ذكر مجالس العلم همة في عند طلبة العلم. هذا المعنى الأول المتحقق في مجالس الاستملاءات أو الأمالي عند طلبة العلم. والمعنى الثاني سعة علم العلماء آنذاك وعجيب استحضارهم ونشرهم للعلم. وهذا يقودنا إلى الحديث عن الأمالي، وهي جمع إملاء، مصدر للفعل أملى يملي، واستملى فلان إذا سأل غيره الإملاء. وقد شاع في صدر الإسلام وقرونه الأولى مجالس الإملاء، وهي كانت في الغالب إملاءات المحدثين أو إملاءات أهل اللغة والأدب، وبذلك اشتهرت. كانت مجالس إملاء الحديث خاصة عامرة في ديار الإسلام ومنتشرة، وإليها كانت الرحلة، وهي كما يقول الخطيب البغدادي من أجل مجالس العلم وأعلى مراتب الرواية، قال وهي أحسن مذاهب المحدثين. كانت فاشية في تلك القرون عند المتصدرين والمتقدمين، حتى عد الإملاء من وظائف العلماء أنه يملي الحديث، فإما أن يمليه المحدث من كتابه أو يمليه من حفظه، والثانية أشد وأعلى رتبة ولا يقوى عليها إلا الأئمة الحفاظ الكبار الذين كان أحدهم يسرد الحديث كأنما هو بين عينيه، يسوق الأسانيد ويذكر الطرق، وإذا بين العلل ثم يسردها ملحقة بالمتون من غير ما خلل أو اضطراب أو تداخل. ثم عز ذلك لما أصبح يعني زمن الأئمة الحفاظ دون ما كان في الصدر الأول، إلى أن جاء يعني في القرن الخامس وما بعده، فأعاد مجالس الإملاء المحدثون آنذاك كالخطيب البغدادي وأبو طاهر السلفي والحافظ ابن عساكر والأئمة بعدهم في القرون، الحافظ ابن الصلاح، الإمام جمال الدين المزي رحم الله الجميع. فهؤلاء كانوا أفرادا في أزمنة متفاوتة بعد ذلك الصدر الأول، ثم انقطع أيضا الإملاء ثانية فأعادها بعد تلك الطبقة من جاء بعدهم، التاج الدين السبكي والإمام ابن الملقن شيخ الحافظ ابن حجر وزين الدين العراقي وابنه ولي الدين الحافظ ابن حجر، ثم السخاوي تلميذه، ثم جاء السيوطي بعده من المتأخرين. فكان هؤلاء كما قلت لك أفرادا وآحادا أعادوا مجالس الإملاء. هذه كانت غالبا إملاءات المحدثين وأماليهم، وعليها كانت العمدة في الرواية والسماع والاستجازة. عند غير المحدثين كانت كتب الأمالي أيضا موجودة عند أرباب اللغة والأدب، ولعل كتاب الأمالي لأبي علي القاري إسماعيل بن القاسم المتوفى سنة 56 و300 من أشهر ما كتب، فإنها مجموعة مجالس كان يمليها أبو علي القاري على طلبته في اللغة والأدب، فيها فوائد وتقعيد وخواطر، وينشد فيها بعض الشعر ويعلق عليها، وكان يفعل هذا في مجالسه في قرطبة. وهذا المصنف الذي بين أيدينا ليس رواية حديثية وليس إملاء لغويا أو أدبيا، لكنه فقه في أحكام الشريعة شرحا على أحاديث عمدة الأحكام. وهذا أيضا لون عزيز وله نظائر في ميراث الأمة وتراثها العلمي، أن وقعت فيه بعض ما أضحى من المصنفات في المكتبة الإسلامية أنه وقع إملاء. ولعل أشهر ما في ذلك من كتب الشريعة كتاب المبسوط للإمام شمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل رحمه الله تعالى المتوفى في نهاية القرن الخامس 490 للهجرة، فإنه أملى كتاب المبسوط كاملا محبوسا في بئر في جب، فكان يمليه والمستملي من أعلى البئر يكتب، ويطبع المبسوط اليوم في مجلدات ضخمة تحوي فقه الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. هذا الذي يدلك على علم تحويه صدور العلماء. فإذا قلت إن العلم الذي في صدره يمكن أن يكون حمل بعير أو وقرا أو وقرين، فتعلم يقينا أن هؤلاء لو أراد أحدهم أن ينثر علمه فهو إنما لسان يطلقه في المسائل وتحرير القضايا كأنه دلو يغرف به من بئر لا يزيده النزح إلا استكثارا في الماء رحمة الله عليهم جميعا. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن الأثير رحمه الله: فأملى علي من معانيه كل فن غريب وكل معنى بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب، فعلقت ما أورده وحمت على منهل فضله رجاء أن أرد ما ورده، فإنه لما كان طلب العلم على كل مسلم واجبا اخترت أن أكون من طلبته، فإن لم أمت عالما مت طالبا، لعل الله أن يكفر بالإخلاص في ذلك بعض تحملي لأوزار الدنيا واقترافي، ويسامحني بعفوه عن ذنوب إذا ادعي علي بها لم يكن لي حجة فيها إلا اعترافي، وقد وثقت آمالي بالنجح اعتمادا على ما وردت به السنة، وتأملت معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وسميت ما جمعته من فوائده والتقطته من فرائده بإحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. إذن التسمية ليست من الإمام بن دقيق العيد، بل هي من المستملي كما تقدم الآن في صريح كلامه، قال: وسميت ما جمعت من فوائده. إذن هي من المستملي عماد الدين بن الأثير كما تقدم، الذي طلب من دقيق العيد أن يكون له شيء من إملائه على شرح الأحاديث. نعم، ولهذا فإن يعني أن تقول كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد هو ليس كتابا له وليس تأليفا، يعني هذا في المنهجية في دقة أن تقول شرح ابن دقيق العيد رحمه الله على عمدة الأحكام، أو أن تقول كتاب إحكام الأحكام الذي استملاه فلان على المصنف رحمه الله. نعم جعل الله ذلك إلى يوم القيامة باقيا، ومن مكروه الذنوب منجيا وواقيا، إنه على ما يشاء قدير. جعل الله ذكره إلى يوم الدين باقيا، فلعل الله أجاب دعوته فبقي هذا الكتاب منذ أن بيضه قبل وفاته قبل 700 للهجرة، ويمضي عليها 700 أخرى من تاريخ الأمة، ويبقى الكتاب هذا محفوظا، ويتداوله طلبة العلم، ويفيد منه العلماء، ويجلس حوله طلبة العلم يتدارسون، فرحمهم الله ورزقنا وإياهم الإخلاص لوجهه الكريم. هذا الإله المستمر الذي تقدم ذكره إسماعيل بن أحمد بن الأثير الحلبي، قد نبه الصنعاني رحمه الله في تعليقه على شرح بن دقيق العيد على أنه ليس أحد الثلاثة من أبناء الأثير المعروفين، فإن لما تقول ابن الأثير صاحب النهاية وابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ، أو ابن الأثير أيضا صاحب المثل السائر، هؤلاء ثلاثة إخوة يقال لكل منهم ابن الأثير. ابن الأثير هذا المستملي صاحب شرح العمدة ليس واحد من هؤلاء الثلاثة، فإنهم يعني وإن كانوا قريبين من زمنه إلا أنهم أسبق منه. أما الإخوة الثلاثة فهم ثلاثتهم أبناء أثير الدين محمد بن عبد الكريم الجزري، ولأن والدهم كان يلقب بأثير الدين قيل لكل منهم ابن الأثير، وهم على ترتيب وفياتهم أولهم الإمام المحدث أبو السعادات، وكنيته أبو السعادات مجد الدين، اسمه المبارك ابن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الجزري، هذا أولهم وفاة، توفي سنة 606. هذا المحدث صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، وصاحب ديوان السنة الكبير جامع الأصول والمسانيد والسنن. الثاني أخوه أبو الحسن علي ابن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم الجزري، وفاته 630. هذا المؤرخ النسابة صاحب كتاب الكامل في التاريخ، وصاحب كتاب أسد الغابة في ترجمة أو في تراجم الصحابة. والثالث من الإخوة أبو الفتح نصر الله ضياء الدين نصر الله ابن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم الجزري، وفاته 637. فهم في طبقة شيوخ المستملي إسماعيل بن الأثير الحلبي الذي استمنى من ابن دقيق العيد هذا الشرح. والثالث في الإخوة نصر الله هو الأديب صاحب كتاب المثل السائر في أدب الشاعر أو أدب الكاتب والشاعر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعن ووفق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أبو حفص وعمر بن الخطاب بن نفيل. لأن هذا الكلام لمن؟ خلاص، من هنا كل ما يأتي من الكلام على الحديث فهو للإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. قال: الكلام على هذا الحديث من وجوه، وهكذا يفعل رحمه الله بعد إيراد كل حديث، يقول: الكلام على الحديث من وجوه، ويبدأ بترقيمها، وعادة يبدأ بترجمة راوي الحديث الصحابي، يذكره موجزا ويذكر أبرز ما يتعلق بالتعريف به أو بمناقبه رضي الله عنه، وهكذا يصنع رحمه الله في إشارة موجزة ليربط بين الحديث وراويه. وبما أننا في أول مجالس قراءة الشرح، فأحب لأحدكم إن لم يكن حافظا لأحاديث عمدة الأحكام أن يحفظها، فيكون حفظه مقترنا أو حتى سابقا على ما نتدارسه من الشرح، ليقع له فهم جمل الحديث ودقيق كلام المصنف رحمه الله على ما قد وفقه الله تعالى لحفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، صلى الله عليكم. قال ابن دقيق رحمه الله: أبو حفص هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف وبعدها حاء، بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف وبعدها حاء، يريد أن يضبط اسم رياح قال بكسر الراء حتى لا تقرأها رو أو راء، قال بعدها ياء حتى لا تقرأها باء أو تاء، وحتى لا تكون المسألة أيضا غير منضبطة، من كان يكتب في ذاك الوقت قبل أن تكون الطباعة، وحيث أيضا يكثر ورود احتمال الخطأ أو الخلل في النسخ، لو قلت بعدها ياء فجاء الناسخ من تلك النسخة فبدل أن يكتب ياء وضع نقطتين فصارت تاء، فلا يؤمن الخطأ، فيعمدون إلى الضبط بما هو أدق. فعندما يقول الراء المهملة فإنه لا يمكن أن يقع فيها شيء، يمكن أن يكون زاء، قل المهملة، فإن الزاء معجمة، فإذا قالوا المهمل والمعجم فهي في الحروف الثنائية التي تتشابه في الشكل وتختلف في النقط، فالراء المهملة والزاء معجمة والعين مهملة والغين معجمة، فكل حرفين يتشابهان في الشكل ويختلفان في النقط يقال للمنقوط معجم ولغير المنقوط مهمل، وإذا كان حرفا له صورة واحدة لكنه تتعدد حروفه التي تشترك في الصورة كالباء والتاء والثاء والياء، فإن كل منهما سنة وعليها نقطة أسفل بالباء أو نقطة واحدة فوق بالنون أو نقطتين تحت بالياء أو نقطتين فوق بالتاء أو ثلاث نقط، فلا يكفي أن يقول معجم ومهمل، هنا في الباء والتاء والثاء والياء يضبطونها، يقول بالباء الموحدة يعني نقطة واحدة، أو بالتاء المثنات الفوقية يعني تاء، وإذا قال مثنى تحتية فهي الياء، أو قال بالتاء المثلثة يعني الساء بثلاث نقط. فقول المصنف بعدها ياء آخر الحروف، إيش يقصد؟ آخر حروف الهجاء بالترتيب ألف باء تاء ساء، فإن آخرها نون هاء واو ياء، أيضا حتى لا يقع الخلط، ولذلك يقول الصنعاني رحمه الله هذه عبارة قليلة في ضبط هذا الحرف، والأكثرون يقولون بمثنات تحتية، لكن هذا من الإمام بن دقيق العيد غير معهود في كلام العلماء رحم الله الجميع. نعم. قال رحمه الله بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف وبعدها حاء مهملة، ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي معجمة وحاء، هكذا راء مهملة وزاي معجمة، فالأولى راء والثانية زاء ولا يقع الخلط بينهما. نعم. ابن عدي بن كعب القرشي العدوي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، يعني في النسب. نعم. أسلم بمكة قديما وشهد المشاهد كلها، عمر رضي الله عنه أحد الصحابة الأوائل في تاريخ الإسلام، فإنه أسلم سنة 5 رحمه الله رضي الله عنه، وكان بعد 40 رجلا ممن أسلم في الصحابة، وقيل به تمت 40، ويعلم كلكم أنه رضي الله عنه ممن تقوى الإسلام بإسلامه وأيد الله عز وجل به دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وشهد المشاهد كلها وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق، وقتل سنة 23 من الهجرة في ذي الحجة لأربع مضين وقيل لثلاث، يعني 4 أيام مضت من ذي الحجة أو 3 أيام من ذي الحجة يعني في أول الشهر، أو قيل وفاته في غرة المحرم يعني 4 مضين بعد ذي الحجة، فيكون في بداية محرم، فإنه صح أنه رضي الله عنه حج تلك السنة، وكان الخليفة عادة ما يكون أمير ركب الحج، فلما حج تلك السنة دعا الله في عرفات أن يرزق الشهادة وموتا في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوتي الشهادة بقتله مطعونا رضي الله عنه، ونال الموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناقبه جمة عظيمة، أحد أفراد هذه الأمة منزلة وشرفا رفيعا رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة، وامتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبتدأ به في أول كل تصنيف، ووقع موافقا لما قاله. ابتدأ المصنف رحمه الله، يقصد الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ابتدأ كتابه عمدة الأحكام بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، قال لتعلقه بالطهارة. ما وجه التعلق؟ أن الطهارة من جملة الأعمال التي تفتقر إلى نية، فمن اغتسل غسلا ما نوى به رفع الجنابة وأراد به التبرد أو الاستحمام أو تنظيف الجسد ما حصل له رفع الجنابة ما لم ينوي ذلك. ليش؟ لأنه تتوقف الأعمال في الإسلام على النيات ومنها الطهارة، فقال لتعلقه، لتعلق هذا الباب أو لتعلق النية بالطهارة. ثم قال وامتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبتدأ في كل تصنيف بهذا الحديث، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات. من الذي قال من المتقدمين ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف؟ نعم أحسنت، يذكر هذا عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى الذي طلب من الشافعي رحمه الله تأليفه للشهير لكتاب الرسالة. فعبد الرحمن بن مهدي كما نقل البخاري ونقل الترمذي وأيضا إنه من أوائل من قال إن حديث إنما الأعمال بالنيات ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف، قال فوقع هذا موافقا لما قال. وكذلك صنع الإمام البخاري رحمه الله، فإنه صدر الصحيح بحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وإن استشكل أنه ترجم أول كتاب في الصحيح بكتاب بدء الوحي ثم أتى بحديث النيات، وأطال الأئمة في شرح الحديث اعتراضا وتوجيها كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره، لكن المقصود أنه يستفتح به تقريرا لهذا الأصل العظيم، وأن العمل إنما يفتقر إلى نية، فيريدون الحديث تيمنا به وتقريرا له وتذكيرا لطلبة العلم إذا جلس أحدهم مجلسا أو حفظ متنا أو فتح كتابا أن يستحضر أمر النية لتزول الشوائب أولا ويبتعد عن مفسدات النية، وأن يستحضر كمال الأجر بحصول نيته على التمام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الوجه الثاني كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارض في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر. هذا بدء في الدخول على تطبيق قواعد الأصول في جمل الحديث، وهذه أول مسألة في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله من قواعد الأصول في شرحه لأحاديث عمدة الأحكام. وسنقرأ كلام ابن دقيق العيد رحمه الله ونقتصر على فهم عبارته، ثم إذا انتهينا من شرح الحديث عدنا إلى تتميم ما يمكن أن تتم عليها من الفوائد استكمالا لها. أول لفظة في الحديث إنما الأعمال بالنيات، قال رحمه الله كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، أين يذكر الأصوليون ذلك؟ في أبواب دلالات الألفاظ، في أي فصل على التحديد؟ في حديثهم عن مفهوم المخالفة، في أي باب؟ في الحديث عن صيغ أو أدوات أو أنواع مفهوم المخالفة. من أنواع مفهوم المخالفة الحصر، كما تقول من مفهوم المخالفة مثلا مفهوم الشرط وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا شرط. فمن مفهوم المخالفة أن المطلقة إلى إن لم تكن حاملا فلا نفقة، هذا نوع من أنواع مفاهيم المخالفة. من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر، هذا يحتاج إلى سؤال قبل، ما الحصر؟ الحصر أحد أساليب البلاغة التي يتكلم عنها البلاغيون كما يتكلم الأصوليون، لكن كلام البلاغيين من جهة اللغة وإفادة المعنى والدلالة، ويبني الأصوليون على ذلك أثره في الأحكام. فللحصر صيغ، من صيغ الحصر إنما، فتقول إنما العالم زيد، ويقول الله عز وجل إنما أنت منذر، ويقول في الحديث إنما الأعمال بالنيات، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، هذا أسلوب حصر. ففي فمفهوم المخالفة عند الأصوليين يذكرون هذا المعنى، فيفهم من الحصر مفهوم المخالف. ما المفهوم المخالف؟ نفي حكم المذكور عن غير المذكور، يعني حديث إنما الولاء لمن أعتق أثبت ماذا؟ العتق، أثبت الولاء لمن أعتق، فبمفهوم المخالفة لا ولاء لمن لم يعتق، فلا يحصل الولاء من غير عتق، هذا معنى مفهوم المخالفة. ويطول الأصوليون فيه الكلام من عدة جهات. أولا يتحدثون عن صيغ الحصر، فمنهم من يقول صيغ الحصر عدة، ويجعلون أقواها التي تدل على الحصر ما وإلا، أو إن شئت فقل أداة النفي التي تسبق إلا، مثل لا صلاة إلا بطهور، لا نكاح إلا بولي. يقول هذا من أقوى صيغ الحصر، حتى قيل إن دلالة المنفي في مثل هذه الصيغة في قوة المنطوق، ويعدونها كذلك، ورجح هذا الشيرازي والقرافي. وصيغة إنما هي من صيغ الحصر أيضا التي يتناولها الأصوليون ويتكلمون عنها، هي قريب من أداة النفي التي تقول ما وإلا أو لا وإلا، مثل إنما الولاء لمن أعتق، إنما الأعمال بالنيات. فإنما عندهم تفيد إثبات الحكم للمنطوق ونفيه عن غيره، هذا معنى مفهوم المخالفة. ومعنى الحصر أن الحكم منحصر في المنطوق المذكور في النص، ومعنى انحصاره فيه عدم وجوده في غيره، ولهذا عد مفهوم مخالفة. قال رحمه الله: كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول. فكونك تبني مفهوم المخالفة هذا يتكون من جزئين، الجزء الأول أن تقول ينحصر الحكم في المنطوق، إنه دعنا نطبق على إنما الولاء لمن أعتق لأنه أسهل من تركيب إنما الأعمال بالنيات على ما سيأتي. إنما الولاء لمن أعتق، ينحصر الولاء في من حصل له العتق أو منه العتق، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني الذي تبنيه على هذا الحصر، طالما انحصر الولاء في صاحب العتق إذن فينتفي الولاء عن غيره، هذا عند الجمهور. أما الحنفية الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة فيمنعون هذا الاستدلال، ويجعلون مفهوم المخالفة أصلا ليس من الدلالات. فإذا قلت لهم ما دلالة إنما الولاء لمن أعتق، يقول لك إثبات الحكم للمنطوق. أما أن تزيد جملة ونفيه عن غير المنطوق فهذا مفهوم مخالفة، والحنفية لا يقررونه. وبعض علماء المذاهب الثلاثة الأخرى يخالفون في بعض أنواع مفهوم المخالفة، ومنه هذا مفهوم الحصر. فإن بعض الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب والطوفي أيضا يوافقون الحنفية في أن مفهوم الحصر لا يعمل به، وأن صيغة إنما لا تدل إلا على حصر الحكم في المنطوق. طيب والمسكوت؟ قال مسكوت عنه، المسكوت مسكوت عنه، غير المنطوق يتوقف على دليل يقرر حكمه، لكن لا تعطيه خلاف حكم المنطوق من باب مفهوم المخالفة. إذن هذا في مفهوم الحصر معناه قصر الحكم على المذكور ونفيه عن غيره. قوله رحمه الله: كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول. ذهب بعض الأئمة كأبي بكر الباقلاني وأبي الوليد الباجي إلى أن الحصر ليس له إلا لفظ واحد فقط هو إنما. سيأتينا إن شاء الله بعد تمام الحديث صيغ أنواع الحصر الأخرى التي يسردها الأصوليون في هذا الباب. قال: كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول. ثم استشهد على ذلك، استشهد عليه باتفاق الصحابة على أنهم فهموا من أداة إنما، فهموا منها الحصر. قال: للدليل واستدلال ابن عباس رضي الله عنهما بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. ما وجه الاستدلال؟ أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى الربا إلا ربا النسيئة، وأما ربا الفضل فلا يراه ربا، ويستدل بحديث إنما الربا في النسيئة. إذن ماذا فهم؟ قصر الحكم على ربا النسية، وأنه إذا جاء الربا في كتاب الله وفي السنة محرما فإنما هو النسية، لصراحة الحديث إنما الربا. طيب حتى لا يقال هذا فهم صحابي، قال المصنف: وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارض في فهمه للحصر. وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر. يقول الصحابة الآخرون رضي الله عنهم لما خالفوا ابن عباس في المسألة ما قالوا له فهمت خطأ، ما قالوا الحديث لا يدل على الحصر، بل استدلوا بأحاديث أخرى تثبت ربا الفضل، فكانت دلالة منطوق أقوى من المفهوم المخالف في حديث إنما الربا في النسيئة، ودلالة المنطوق أقوى. فإذا أثبت النص الآخر ربا الفضل الذي دل هذا الحديث بمفهومه على عدمه، ودل ذاك بمنطوقه على إثباته، فإذا تعارض دليلان أحدهما يثبت والثاني ينفي، واحد منهما منطوق والثاني مفهوم، أيهما أقوى؟ المنطوق. قال فكان اعتراض الصحابة على ابن عباس رضي الله عنهم جميعا لا في فهمه للحصر، بل بماذا؟ بمعارضة دليل آخر. قال وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومثل ذلك، أو قال وأصرح منه أو أوضح منه حديثهم في نفس السياق وبنفس الأسلوب، اختلافهم في مسألة وجوب الغسل من الجماع بلا إنزال، وفهمهم أولا لحديث إنما الماء من الماء، فحصر وجوب الغسل بحصول إنزال الماء وهو المني، وفهموا من ذلك أنه إن لم يحصل إنزال للمني وخروج للماء فلا غسل، فهموا الحصر ولم يصوب هذا الفهم بمعارضتهم في فهم الحصر، بل بدليل آخر وهو إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وإن لم ينزل، فقال هذا أيضا تقرر عندهم، فدل ذلك مع وجود مثال واثنين وأكثر أنهم فهموا أن صيغة إنما تدل على الحصر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفظة إنما للحصر عند جماهير العلماء، قال وهذا مما يعرف بالاضطرار من لغة العرب كما تعرف معاني حروف النفي والاستفهام والشرط وغير ذلك، فيقول هذا عند العرب من لغتها التي لا ينكرها أحد ولا يختلف فيها أحد، بل هي تدل على حصر الحكم، يعني في إثبات أو اقتصار الحكم على المذكور فقط فيما ذكرت فيه صيغة الحصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. معنى الحصر إثبات الحكم في المذكور، هذا القدر متفق عليه بين العلماء، بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مما تعرفه العرب بالاضطرار من لغة العرب أن لفظة إنما تدل على إثبات الحكم في المذكور، أما الجملة الأخرى ونفيه عما عداه فهذا مذهب الجماهير جمهور العلماء، يعني مالكية وشافعية وحنابلة، وأما الحنفية وبعض من ذكرت لك ممن وافقهم لا يوافقون على أن لفظة إنما تدل على نفي الحكم عما عدا المذكور في النص، بل تدل على ماذا؟ على اقتصار الحكم على المذكور وسكوته عن غيره، فلا يثبت لغير المذكور إثبات ولا نفي إلا بدليل مستقل يتعلق به. نعم. قال رحمه الله وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم؟ فيه بحث. يختصر المصنف رحمه الله ابن دقيق العيد يختصر الكلام اختصارا، وما يبسطه الأصولي هناك في صفحات يأتيك فيها بجملة مختصرة، لو أردت شرحها واستيفاءها احتجت إلى مجلس بأكمله، لأنك تشرح قاعدة أصولية ذات تفاصيل تطول. قال هل نفي الحكم عما عداه التي هي الجملة الثانية، معنى الحصر إيش؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فإذا قلت إنما الولاء لمن أعتق، ما إثبات الحكم في المذكور؟ إثبات الولاء لمن حصل منه العتق، ما نفيه عما عداه؟ نفي الولاء عمن لم يعتق. الجملة الثانية نفي الولاء عمن لم يعتق، هل دل عليها اللفظ لغة أو من طريق المفهوم؟ فيه خلاف. قال المصنف رحمه الله هل نفيه عما عداه، يعني عند الجمهور لا عند الحنفية ولا عند الآمدي وابن الحاجب والطوفي الذين لا يرون أن لفظة إنما من مفاهيم المخالفة، هؤلاء الجمهور الذين يقولون بمفهوم المخالفة في أداة إنما، هل مفهوم المخالفة عندهم من مقتضى اللغة في اللفظ أو هو من طريق المفهوم؟ قال فيه بحث، يعني هذا أيضا فيه خلاف بين الجمهور، وذلك أنهم يحللون لفظة إنما، هل هي إثبات ونفي؟ تقول إن للإثبات وما للنفي، فبالتالي هي أصلا صيغة مركبة من شقين إثبات ونفي، هكذا يقرره بعض الأصوليون. ويقول شيخ الإسلام هذا ضعيف للغاية، فإنما أحدا من أهل اللغة يقول إنما هنا نافية، بالتالي فهذا التخريج ضعيف. والأصح أن تقول إن أسلوب العرب الذي جرت عليه في حصر أو في رغبة العرب إذا أراد أن يحصر صفة في موصوف يستخدم إنما، واحدة من أساليب العربي إذا تكلم عندما يريد أن يحصر صفة في موصوف بعينه أن يستخدم لفظة إنما، لكن هل يقصد نفي تلك الصفة عما عداه؟ الجواب هذا بحسب الحصر، هل هو حصر تام حقيقي أم هو حصر إضافي الذي يقول عنه المصنف بعد قليل الحصر المخصوص؟ إذن هو حصر، فهو ينفي الحكم عما عداه، هل يدل عليه لغة أو مفهوما؟ هذا خلاف أيضا بين الأصوليين، فمن يقول إنه باللغة يقول دلت إنما على إثبات ونفي في آن واحد، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فيجعلون دلالة المفهوم في صيغة إنما من أقوى الدلالات التي تبلغ درجة المنطوق حتى تصبح واحدة منها. وبالمناسبة فإن يعني قول المصنف رحمه الله في ذلك اتفاق على أنها للحصر، وبين معنى الحصر فيه بحث أيضا عند الأصوليين، هل إنما هي التي أفادت الحصر؟ حتى البلاغيون يناقشون هذا. التعقيب هنا أن الحصر المستفاد من جملة مثلا إنما الولاء لمن أعتق هي مكونة أيضا من أمرين، الأول إنما فإنها من صيغ الحصر، والثاني من إضافة المسند إلى المسند إليه، يعني لما تقول الولاء لمن أعتق بمجموع الأمرين حصلت دلالة الحصر، ولهذا فإن هذا أيضا من محل البحث في المسألة التي اختصرها المصنف رحمه الله تعالى. فالجمهور على أنها من طريق المفهوم، ولذلك عدوا إنما أحد أدوات الحصر في باب مفهوم المخالفة. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله الثالث إذا ثبت أنها للحصر، هذه الفائدة الثالثة من الحديث وبها نختم مجلس اليوم إن شاء الله تعالى. نعم. الثالث إذا ثبت أنها للحصر، ما هي؟ نعم، لفظة إنما، فتارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا. إنما الله إله واحد، هذا حصر مطلق وليس حصرا مخصوص. إيش الحصر المخصوص؟ سيأتي بعد ذلك بقليل، الذي يفهم بالقرينة والسياق. أما المطلق الذي هو على إطلاقه ويسميه البلاغيون الإطلاق، اللي يسمونه الحصر المطلق والحصر الحقيقي، الحصر الحقيقي أن يحصر ما في الجملة المذكورة بإنما، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، فإنما الله إله واحد، فأثبت الألوهية محصورة في الذات الإلهية ونفاها عما عداه مطلقا. هذا الحصر المطلق وهو الأقوى الذي يرد في الكلام في النصوص الشرعية، هذا أحد نوعي الحصر. قال وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، الحصر المطلق الذي يخصص فيه الشيء بحسب الحقيقة ونفس الأمر، لا بالإضافة ولا بالنسبة ولا باعتبار من الاعتبارات، بل هي مطلقة في كل اعتبار وبكل حال، إنما الله إله واحد. النوع الثاني الحصر المخصوص. نعم. وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق كقوله تعالى إنما أنت منذر. الحصر المخصوص الذي يسميه البلاغيون الحصر الإضافي، تخصيص الشيء بالشيء بالنسبة والنظر إلى شيء آخر، لا مطلقا، لا مطلقا، لا بالنظر إلى الحقيقة ونفس الأمر، بل بالنظر إلى شيء آخر سواه فيخص الموصوف بتلك الصفة. قال كقوله تعالى إنما أنت منذر، الخطاب لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قلت إنه حصر أورد عليك إشكالا، حصر دور رسول الله عليه الصلاة والسلام في النذارة. طيب وأين البشارة؟ بالحصر خرجت. ألسنا نقول إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؟ إذن فليس من دوره المناط به عليه الصلاة والسلام البشارة، ولا تبليغ الوحي، ولا تعليم الحكم، ولا تزكية النفوس، ولا دلالة الأمة على طريق الجنة والنار، ولا كونه أسوة وقدوة. هذا سيرد إشكالا، فما الجواب عنه؟ أن الحصر هنا في الآية من النوع الثاني، الحصر المخصوص، والذي يسميه البلاغيون حصرا إضافي. إيش يعني حصر مخصوص؟ يشرح لك المصنف. وظاهر ذلك الحصر للرسول صلى الله عليه وسلم في النذارة، والرسول لا ينحصر في النذارة، بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها. وغيرها كثير، البشارة والنذارة وتبليغ الوحي وتزكية النفوس وتعليم الحلال والحرام ودلالة الأمة وكونه قدوة لها عليه الصلاة والسلام، وغيرها كثير. ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن يؤمن، ونفي كونه قادرا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات. نعم، هذا الدليل. فإذا الخروج من هذا الإشكال أن تقول الحصر هنا حصر مخصوص. كيف قلنا ذلك؟ قال يفهم بالقرينة والسياق. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. جاء الجواب في هذا السياق، فهم أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتنزل بالآيات على رغبتهم وعلى حاجتهم، فقال إنما أنت منذر، أنت تبلغ نذارة تأتيك من الله، ولست تبتدئها ابتداء، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. فهذا تأكيد لمعنى تلك الآيات، وبه تفهم. فقولوا إنما أنت منذر ليس حصرا، بل هو بالنسبة إلى سياق جاء فيه، يعني هو في هذا المقام الذي يطلب به الكفار أن يكون عليه الصلاة والسلام آتيا لهم بما شاء من الآيات وقت ما يشاؤون. هذا غير متحقق. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا ليس إلا منذرا. ففهمت الحصر هنا أنه حصر إضافي أو مخصوص كما سماه المصنف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، معناه حصره في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع. طيب إنما أنا بشر تثبت البشرية، ويقتضي إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، يعني ليس غيره بشرا عليه الصلاة والسلام، تنفي البشرية عما عداه، أو تنفي بقية الأوصاف لأنك حصرته عليه الصلاة والسلام في وصف البشرية، وليس شيء من ذلك مرادا. ما الجواب؟ إذا قيل لك هذه أداة حصر، وأنتم تقولون أن أداة الحصر تدل على إثبات الحكم للمذكور ونفي غير الحكم المذكور عنه، ونفي الحكم المذكور عن غير المذكور، تقول لا، هذا الحصر هنا حصر مخصوص أو إضافي. ما الجواب؟ هم جاء في سياق إثبات البشرية، هنا جاء في سياق نفي اطلاعه على الغيب في مقام الحكم بين المتقاضيين إذا اختصما إليه صلى الله عليه وسلم. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. فأثبت البشرية في هذا السياق، فإذا فهمت أن في هذا السياق إذن هو حصر إضافي أو مخصوص. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معناه حصره في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم، لا بالنسبة إلى كل شيء، فإن للرسول صلى الله عليه وسلم أوصافا أخرى كثيرة. وكذلك قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب، يقتضي والله أعلم الحصر باعتبار من آثره. الحياة الدنيا لعب، طيب العبادة فين؟ وطلب العلم فين؟ والقربات التي تنافس فيها الصالحون، وقيام الليل وقراءة القرآن والاستباق إلى الدار الآخرة، حصر. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ما في أي شيء ثاني. تثبت هذا الحكم وتنفي عما عداه عن المذكور. إذا فهمتها بالحصر المطلق في كل صيغة تجد فيها لفظة إنما، تقع في إشكال. لكن الجواب أن تفهم أن الحصر إما مطلق، وهذا ليس كثيرا، مثل إنما الله إله واحد، وأما الكثير الوارد في النصوص فهو الحصر الإضافي أو الحصر المخصوص كما يقول المصنف رحمه الله، وهو أنه يكون حصرا بالنسبة إلى غيره أو باعتبار ما دون غيره من الاعتبارات، ويفهم ذلك بالقرينة والسياق. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إيش معناها؟ قال باعتبار من آثرها، هي منحصرة في اللعب واللهو عندما عاش الحياة لا يعرف إلا هي، كحياة الكفار والبهائم، الحياة عندهم لهو ولعب، فإذا لم يكن حساب للدار الآخرة ولا للجنة والنار فالحياة عندهم لهو ولعب، وهذا واقع يعيشه غير المسلم أو المسلم اللاهي. قال إنما هي باعتبار من آثرها. نعم، قال إنما هي باعتبار من آثرها، وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى قد تكون الحياة الدنيا يعني نعم فقد تكون سبيلا إلى الخيرات أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل. جواب آخر أن تقول إنما الحياة الدنيا لعب وله، يعني في حق أكثر البشر الذين يؤثرون الحياة الدنيا وانغمسوا في ملذاتها وأهوائها هي كذلك بالنسبة إليهم، فعدنا إلى مسألة الحصر المخصوص أو النسبي. نعم، وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى الخيرات أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل، فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها، فإن دل سياق إيش يعني فاعتبرها؟ انظر فيها وتأمل حتى تقرر الحكم. نعم، فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به، وإن لم يكن في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والله أعلم. نعم، هذا الكلام الدقيق المتين أراد به أن يعطيك مدخلا كيف تتعامل مع أدوات الحصر. فهمت الآن بعد أن فهمت نوعي الحصر أن حديث إنما الأعمال بالنيات هل هو من باب إنما الله إله واحد أو هو من باب إنما الحياة الدنيا لعب وله؟ فاعتبرها، فإن دل السياق والمقصود على الحصر في شيء مخصوص فقل به، وإن لم يدل على الحصر فاحمل الحصر على الإطلاق، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني ليس شيء من عمل العبد إلا مرتبطا بقصده ونيته، لا يشذ عن ذلك شيء. حصر مطلق أو نسبي مخصوص إضافي؟ حصر مطلق، فإنه لا يستثنى منه شيء وليس محصورا بسياق أو تحده قرينة عن غيره. هذا التفصيل سيأتي في وجوه أخرى في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فإذا متى فقدت القرينة في الحصر فهو مطلق أو حقيقي، والحقيقي إما قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة، وأحدهما أكثر من الآخر في لغة العرب، وسيأتينا هذا مبسوطا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع الوجوه الأخرى في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على الحديث الأول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.